قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وإن طلب العلم والتفقه في دين الله أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا من التطوع، فإن العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. وبين أيدينا كتاب الروض المربع للبهوتي الحنبلي الشيخ منصور المتوفى سنة 1146 من الهجرة النبوية، وهو شيخ المذهب في زمنه، قد شرح الزاد وشرح الإقناع في كتابه كشاف القناع، وشرح كذلك المنتهى في منتهى شرح منتهى الإرادات أيضا. وهذا الشرح الذي بين أيدينا هو شرح على المذهب، وهذا الدرس كذلك على المذهب، مع ذكر شيء من الترجيح يعني إذا لزم الأمر، وإلا فإن الأصل هو شرح المذهب. ولا شك أن طريقة دراسة الفقه على كتب المذهب طريقة نافعة ومشى عليها أهل العلم قديما وحديثا، وليس المقصود من ذلك التقليد، فإن التقليد مذموم، وإنما المقصود هو تصور الفقه، وإلا فإن العلم هو معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، لكن طالب العلم يحتاج إلى التدرج. فهذه دروس في تصور المسائل وفهمها، وإذا تصور المسائل سهل عليه أن يعرف الخلاف وأن يعرف الراجح من المرجوح. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعانتي. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير خلعتها وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشكره. الخلعة ما يخلع، يعني ما يعطى أو يهدى للرجل من اللباس. نعم. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة والقدوة الفهامة هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. يعني بضم الباء، البحبوحة هي خيار الجنة ووسط الجنة، وفي الترمذي من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فالبحبوحة هي وسط الجنة يعني خيار الجنة. وأبو النجا رحمه الله صاحب الزاد توفي سنة 960 إلى الهجرة، وهو كذلك إمام المذهب في زمنه. واختصر المقنع الذي هو كتاب الإمام الموفق الحجة إمام أهل السنة في زمنه شيخ المذهب الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى صاحب المغني وغيره من المصنفات المشهورة. نعم. يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها. يعني يقول إني أزيد فوائد وأضع قيود، وأضع قيودا يتعين التنبيه عليها، يعني يقيد المتن بقيود ويزيد فوائد. نعم. مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك. نعم. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فإنه إمام المذهب في زمنه. نعم. والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنقذ. الأقدس يعني الأطهر. الموفق لكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أؤلف مستعينا أو ملابسا. نعم. فهذا الاسم الأنفس الذي هو الاسم الأعظم، يا الله، الذي هو الاسم الأعظم الله. فعندما تقول اللهم فقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. لأن الجار والمجرور متعلق بفعل متأخر، يعني بسم الله أؤلف، بسم الله أؤلف. نعم. وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول، أو كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى. يعني قدم الرحمن لأن الرحمن لا يوصف به إلا الله جل وعلا، والرحمن أيضا الرحمة الواسعة، فالرحمة في الرحمن تتعلق بالذات، وأما الرحمة في الرحيم فإنها تتعلق بالفعل، فهو رحيم بفعله جل وعلا، وهو رحمن يعني متصف في ذاته بصفة الرحمة جل وعلا، فهو الرحمن الرحيم، وسعت رحمته كل شيء جل وعلا. نعم. لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز، وعملا الكتاب العزيز ابتدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله. أما البسملة فإن الحديث لا يصح، رواه الحافظ الرهاوي وغيره ولا يصح، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، فهذا لا يصح. لكن اقتداء بالكتاب العزيز، لأن القرآن تفتتح سوره بالبسملة، تفتتح سوره بالبسملة، وأما الحديث فإنه لا يثبت. وأما كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. فالحديث الصواب أنه مرسل وهو في سنن أبي داود، فهو أصح من الذي قبله. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، هذا في سنن أبي داود، والصواب أنه مرسل، والمرسل نوع من الحديث الضعيف. وأما البسملة فإن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، فيه من يتهم بالكذب. نعم. فلذلك جمع بينهما فقال: الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. نعم، لأن الحمد يشمل الشكر ويشمل ذكر محاسن المحمود التي هي صفاته الجميلة، صفات الجلال وصفات الجمال. يعني عندما تحمد إنسانا فإنك تحمده إما على صفاته الحميدة، وإما على نعمة أسداها لك، وقد تحمده على الأمرين جميعا. فالله يحمد على الأمرين جميعا، على صفاته الحميدة فله صفات الجلال والكمال، ويحمد كذلك على نعمه التي يسديها إلينا جل وعلا، التي يسديها إلينا جل وعلا. ولذا فإن الحمد من هذه الجهة يشمل الشكر. إذن الحمد ذكر محاسن المحمود محبة له وإجلالا مع شكره جل وعلا على نعمه. نعم. والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. قد يكون في مقابلة نعمة، عندما تثني على الرجل بأنه رجل شهم فأقول لك: لما هو شهم؟ فتقول: لقد فعل كذا وكذا لزيد من الناس. أنت إذن لا تشكره على شيء لك نعمة أسداها لك، وإنما تحمده على نعمة أسداها لغيرك. تحمده أيضا على ذكائه، على فطنته، على غير ذلك من الصفات التي يتصف بها. فإذن الحمد قد يكون مقابل النعمة، وقد يكون مقابل ما يتصف به من صفات تستحق الحمد. نعم. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. نعم. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال: لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، تشكره بلسانك، تشكره بقلبك جل وعلا. نعم. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. ولأن الله هو الاسم الأعظم. ما معنى الاسم الأعظم؟ يعني أن الأسماء كلها تدور في فلكه، جميع الأسماء الحسنى تدخل في هذا الاسم الذي هو الاسم الأعظم. نعم. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله: لا ينفد بالدار المهملة، وفتح الفاء ماضي الفاء ماضي نفد بكسرها أي لا يفرغ. لا ينفد يعني لا ينقطع ولا يفرغ. وما هو الذي لا يفرغ؟ الحمد أو قول الحامد؟ نعم، الحمد، لأن قول الحامد ينقطع، يموت هذا فيولد هذا، يسكت هذا عن الذكر وينطق هذا، فلا يزال ربنا جل وعلا يحمد، لا ينقطع حمده. لكن البشر ينتهي حمدهم وينقطع، لكن البشر ينقطع حمدهم. نعم. أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه. وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمدا أو أفضل حمد ينبغي حمده به حمده به. فقول أفضل ما ينبغي أي أفضل حمد ينبغي حمده به جل وعلا. نعم. وصلى الله. قال الأزهري: معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي التضرع والدعاء. وسلم: من السلام بمعنى التحية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول المؤلف إن معناها الرحمة، وهذا منقول عن الأزهري، منقول عن الأزهري، وهذا قول. والقول الثاني أهل العلم واختاره ابن قيم وغيره هو الصواب، أن الصلاة من الله الثناء، وهو قول أبو العالية فيما حكاه عنه البخاري. فالصلاة من الله بمعنى الثناء، الصلاة من الله بمعنى الثناء، يعني صلى الله عليه، يعني أثنى الله عليه عند ملئه الأعلى. ويدل عليه قوله جل وعلا: صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف التغاير، الأصل في العطف التغاير، فالأصل أن الصلاة غير الرحمة. نعم. نعم. وسلم من السلام بمعنى التحية، أو السلامة من النقائص والرذائب. أو السلام يعني السلامة من النقائص والمعايب والرذائب. نعم. أو الأمان والصلاة عليه. نعم. أو الأمان كذلك. فيعني يسلم يعني يأمن، ويسلم كذلك يعني قد سلم من النقائص والرذائب. وإذا سلم من النقائص والرذائل فقد أمن، فقد أمن. نعم. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا يعني هي في الجملة واجبة، ولذا تجب يعني في الصلاة عند جماعة كثيرة من العلماء، وتجب في العمر لمن لم يقل بوجوبها في الصلاة في العمر ولو مرة، وتجب عند طائفة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، فهي في الجملة واجبة، في الجملة واجبة، لكن الأفراد منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. في الصلاة تجب عند جماعة من العلماء، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجب عند جماعة من العلماء. نعم. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب عند بعض العلماء في الخطبة. نعم. وهكذا. نعم. وكذا كلما ذكر اسمه، وقيل بوجوبها إذن يعني إذا ذكر اسمه، يعني من العلماء من قال إنها تجب إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأمر للوجوب، الأمر للوجوب، لكن من أفرادها ما هو مستحب، مثل صلاة ليلة الجمعة مثلا مستحبة، وهكذا. فمن أفرادها ما هو مستحب، ومن أفرادها ما هو واجب، بحسب ماذا؟ الدليل، بحسب الدليل. نعم. وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. نعم. ولا يصح. نعم. وأتى بالحمد جملة، وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، لأن الجملة الإسمية تدل على دوام الشيء وتدل على ثبوته يعني بقائه. نعم. لثبوت مالكية الحمد استحقاقه له أزلا وأبدا، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد، أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة، أي الرحمة من الله على أفضل المصطفين محمد. يعني الصلاة جاءت بالجملة الفعلية التي تدل على الحدوث والتجدد. نعم. على أفضل المصطفين محمد. المصطفين. نعم. جمع مصطفى. نعم. على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. فهو خير البشر وخير من اصطفى الله، خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فعلى أفضل المصطفين يعني أفضل الأنبياء. نعم. وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه، والمصطفون وجمع مصطفى وهو المختار، وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة على تاء، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، سمي به لكثرة من الصفوة، من الصفوة التي هي خلاصة الشيء، وهي من افتعل اصطفوا اصطفوا، فقلبت التاء إلى طاء. نعم. ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله. محمد كمبجل ومعظم، فإنه يحمد كثيرا من الله جل وعلا ومن ملائكته ومن الناس، ويحمد ربه كثيرا عليه الصلاة والسلام. وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحرير، وهذا هو الصواب. فقولنا في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني على أتباعه في دينه، هذا هو منصوص أحمد وهو المذهب وهو الصواب، فإن الآل هم الأتباع كما قال الله جل وعلا عن فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون، فالآل هم الأتباع، فالأتباع في الدين، الأتباع في الدين. وبعض العلماء لما صار من شعار الرافضة قبحهم الله قول اللهم صل على محمد وآل محمد، يريدون أن يخصوه، أن يخصوا الصلاة بالآل فقط دون الأصحاب، صار العلماء يقولون على آله وصحبه، وإلا فإن الصحابة داخلون في الآل قطعا، داخلون في الآل قطعا، لكن نقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه من أجل التميز عن الرافضة الذين يكتفون بالآل ليخرجوا الأصحاب. نعم. وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر، يعني وعلى آله أضيف إلى الضمير، يقول جائز لأنه جاء آل محمد عليه الصلاة والسلام، آل إبراهيم، فيقول إذا قلنا وعلى آله أضفناه إلى الضمير، فيقول هذا جائز عند الأكثر. نعم. وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي، يعني منهم من منع أن يقال وآله بالضمير فيقال وآل محمد. نعم. والصواب ما عليه الأكثر. نعم. وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب. نعم، كما تقدم التنبيه عليه. نعم. ومن تعبد أي عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني لا يرجع فيها إلى العرف ولا إلى العقل، عبادة بالوحي. نعم. أما بعد، أي بعدما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، أن ينتقل بها من أسلوب إلى غيره، والمعنى مهما يكن من شيء. أما بعد، يعني مهما يكن من شيء. نعم. ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابية ذكره ابن قندس في حواشي المحرر المحرر في حواشي المحرر. وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل فصل الخطاب قول أما بعد. نعم. والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. يعني الخطاب الذي يفصل بين الحق والباطل هذا هو الصواب. نعم. والمعروف بناء بعد على الضم. يعني تقول أما بعد على نية حذف المضاف. أما بعد هذا هو الأشهر. نعم. وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. لكن الأشهر الأول. نعم. فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان. يعني يقول فهذا يشير وهو لم يكتب بعد الكتاب الآن في أوله. وجائز أن يكون قد كتبه ووضع المقدمة. نعم بعد كتابته. لأن هنا قوله فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن أنه سيكتب. أنه سيكتب المذهب في هذا المختصر. هذا تصور. فأقام هذا الشيء الذي تصوره في الذهن أقامه كأنه شيء موجود. نعم. مختصر. يعني هو موجود في الذهن فجعله كأنه موجود في الأعيان. نعم. مختصر أي موجز وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل. نعم. فيمل. ولم يطل فيمل. هذا خير الكلام هذا من الحكمة. نعم. فالمختصر ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه. نعم. في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. يعني يقول إن الفقه في اللغة هو الفهم وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية الفرعية حتى يخرج علم ماذا؟ الاعتقاد. يعني علم فروع بالاستدلال بالفعل يستدل لابد من دليل لأن الفقه بلا دليل ليس بفقه. مسائل بلا أدلة ليست فقها. فالفقه لابد فيه من دليل معرفة الحق بدليل بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة أو بالقوة القريبة. يعني قد يكون حاضرا الدليل عنده وقد يكون قريبا من ذهنه الدليل. هذا يسمى بالقوة. أوضح هذا. يعني هذا الدرج أنت لا تحمله الآن لكنك تحمله بالقوة. ما معنى بالقوة؟ يعني إنك قادر على حمله لكن إذا رفعته يقال إنك قد حملته بالفعل لكن إذا كان الرجل نشيطا قادرا وتعطيه مثلا 10 كيلو جرامات ليرفعها وهو قادر تقول هو الآن لم يرفعها لكنه قادر بماذا؟ بالقوة. قادر بالقوة. فإذا رفعها تقول هو قادر بماذا؟ بالفعل. يعني فعل. أما هنا فهو يقوى يعني عنده قدرة على الفعل. فالآن الفقيه قد تسأله عن الدليل لكن الدليل ليس بحاضر لكن الكتب قريبة إليه فإذا نظر إليها في زمن يسير استخرج الدليل راجع الكتب راجع ما جمعه ووجد الدليل. هذا معنى بالقوة القريبة. لكن إذا كان ما درس هذا الباب ولم يشرح له فلا يقال بالقوة القريبة هذا يحتاج إلى تعلم. لكن الرجل درس بابا من العلم وفهمه وعرف أدلته لكن الآن لا يستحضره لكن هي موجودة عنده في دفاتره نقول هو قادر بماذا؟ بالقوة. وأما الذي يذكر الدليل حاضرا في ذهنه هذا بالفعل. نعم. من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله عبد وهو موفق على اسمه رحمه الله. نعم. عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته. نعم. ينبغي أن يحمل قوله أعاد علينا من بركته يعني من بركة علمه لا من بركة ذاته، وإنما من بركة علمه ومن بركة أدبه وحليته بأن نقتدي به. فإذا قرأنا سيرته اقتدينا بما كان عليه من الخير، وكذلك أيضا بعلمه تنالنا بركة علمه. ولا شك أن الموفق رحمه الله لكتبه على طالب العلم بركة، لكتبه على طالب العلم بركة ونفع. وكما قال شيخ الإسلام: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، أفقه من الموفق رحمه الله تعالى. وقال ابن الصلاح: ما رأيت مثل الموفق، ما رأيت مثل الموفق. نعم. وقد توفي سنة 120 من الهجرة النبوية. نعم. على قول واحد وكذلك صنعت في على قول واحد في المذهب، على قول واحد، لأن من الكتب ما يذكر الروايتين، ومن الكتب ما يذكر الوجهين والثلاثة، ويذكر الاحتمال. وعندما نقول رواية فالمقصود رواية عن الإمام نفسه، فعندما تقول فيه رواية أو عن أحمد أو رواية عن أحمد فالمقصود عن الإمام نفسه. وأما الوجه عندما تقول في المسألة وجهان في المذهب، فالوجه ما نسب إلى أصحابه الذين تقاعدوا بقواعده وتأصلوا بأصول مذهبه كالقاضي والموفق والمجد وأمثاله كابن الخطاب وابن عقيل، فهؤلاء من أصحاب الإمام أحمد. فعندما تقول وجه، هالوجه ينسب إلى أصحابه، فأصحابه فهموا مذهبه وتقاعدوا بقواعده فاجتهدوا في مسائل، فما ينسب إليهم يسمى وجها، يسمى وجها، ما ينسب إليهم يسمى بالوجه، وما ينسب إلى الإمام يسمى بالرواية. والمتأخرون العمدة عندهم على ما في المنتهى والإقناع، المتأخرون من الحنابلة العمدة عندهم على ما في المنتهى والإقناع، وعند اختلافهما يقدم ما في المنتهى. إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمقدم ما في المنتهى. نعم. وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح من الأقوال، إن كانت يعني من الأقوال، إن كانت أقوال هو القول. نعم. يعني فاصلة. هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بني بكر ابن وائل رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم. والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه ثم أطلق على هذا المذهب في اللغة، هذا هو المذهب. نعم. ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل، يعني أطلق عرفا فيهم على ما قاله المجتهد. فعندما نقول هذا مذهب أحمد، هذا مذهب الشافعي، يعني هذا قول هذا المجتهد. وإلا في الأصل المذهب في الأصل هو الذهاب أو زمانه أو مكانه. الذهاب يسمى مذهب، زمانه يسمى مذهب، مكانه الذي يذهب إليه يسمى مذهب. عندما ينزل الرجل في منزل فتقول ما هذا المذهب الذي ذهبت إليه، يعني هذا المنزل الذي نزلته. عندما مثلا يخرج في وقت القائلة فتقول ما هذا المذهب، يعني زمان الذهاب الذي خرجت فيه، وهكذا. لكن في العرف هذا هو الذي يهمنا، هو قول المجتهد. ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذا ما أجري مجرى قوله مجرى، وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة، يعني ما يستدل له المسألة ما يبرهن عنه يعني يستدل له، فيقول حذفت منه مسائل. ما هذه المسائل التي حذفها؟ يقول نادرة. نعم. أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. يعني حذف من المقنع الذي هو للموفق، حذف منه ما نادر من المسائل، مسألة نادرة. نعم. وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، أي يعول عليه لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع. والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته. والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به على المقصود المثبت إلى المقصود. يعني الأسباب ما يتوصل به إلى المقصود، فيقول الهمم قد قصرت، يعني بمعنى أنها ضعفت، والأسباب التي تعيق نعم المثبطة هذه أيضا قد كثرت. نعم. إلى الصواب شيخ. نعم. إلى المقصود. إلى المقصود عندي. نعم. أي الشاغلة عن نيل، أي الشاغلة عن نيل، أي إدراك المراد أي المقصود، قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. نعم. هذا في زمانه، فكيف بزماننا؟ والله المستعان. نعم. وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى، أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل. نعم. فيشمل يعني لا حول، يعني لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بالله، لا نتحول من شرك إلى توحيد إلا بالله، ولا من سنة من بدعة إلى سنة إلا بالله، ولا من طاعة من معصية إلى طاعة إلا بالله جل وعلا، ولا قوة نستعين بها إلا بالله جل وعلا. فليس لنا حول، ليس لنا تحول، وليس لنا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذا إذا سمعنا المنادي يقول حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لنا قوة نستعين بها ولا حول نتحول به إلا بالله جل وعلا. نعم. وهو حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل جل جلاله، أي المفوض إليه، أي المفوض إليه تدبير خلقه تدبير خلقه. فهو حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل يعني نعم المتوكل عليه، الذي فوضنا أمورنا إليه جل وعلا ثقة به وثقة به سبحانه وتعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. نعم. أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ، ونعم الوكيل إما معطوف على الأولى وهو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم، يعني ونعم الوكيل هو جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. فالكتاب يعني مصدر يوجد شيئا فشيئا من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، كالذي يقطع الطريق شيئا فشيئا، وهو من تكتب بنو فلان أي اجتمعوا. فعندما نقول كتاب الطهارة بمعنى الجامع، فالكتاب بمعنى الجامع لمسائل الطهارة. كتاب الأيمان يعني الجامع لمسائل الأيمان. كتاب التوحيد يعني الجامع لمسائل التوحيد. فهذا هو معنى الكتاب. نعم. الطهارة مما يوجبها ويطهر به ونحو ذلك، بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. يعني ابتدأ بالطهارة، لم يبتدئ بالصلاة، ابتدأ بالطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة كما جاء في الحديث، مفتاح الصلاة نعم الطهور. فابتدأ بالطهارة لأنها هي مفتاح الصلاة. نعم. مصدر والصلاة هي آكد أركان الإسلام، لأن هذا باب فروع أعمال، خلاف لأن أركان الإسلام أولا الشهادة ثم الصلاة، والشهادتان يذكر ما يتعلق بأحكامهما ومعانيهما في كتب الاعتقاد. انتقلنا إلى الصلاة، الصلاة مفتاحها الطهور، فابتدأ بالطهور. نعم. مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر كحكم حكما، وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهو ارتفاع الحدث، وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. هذا معنى الحدث، عندما نقول ارتفع الحدث ما هو الحدث؟ يقول الحدث وصف قائم بالبدن، وصف الآن أحس به. الآن هل يحس الإنسان بشيء؟ هل يحس المحدث حال حدثه، حال كونه موصوفا بالحدث، بشيء محسوس مستمر معه؟ لا نتكلم عن سبب الحدث. سبب الحدث مثلا البول، هذا شيء محسوس، لكن الحدث الذي هو وصف يقوم في البدن هذا وصف معنوي ليس حسيا. هذا الوصف يمنعه من الصلاة ونحوها، يمنعه من الصلاة، هذا يسمى بالحدث. فيقول إن الطهارة هي ارتفاع الحدث، فمن ارتفع حدثه فقد تطهر. إذا تطهر الرجل ارتفع حدثه. نعم. يعني من ارتفع حدثه فإنه طاهر. نعم. وما في معناه أي معناه ارتفاع الحدث، أي معنى ارتفاع الحدث، أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت. يعني الآن قلنا إن الحدث هو وصف قائم في البدن، وصف قائم في البدن، فالطهارة هي ارتفاع الحدث، يعني ارتفاع هذا الوصف القائم في البدن. لكن عندنا ما نسميه طهارة وليس ارتفاعا للحدث، عندنا ما نسميه طهارة وليس ارتفاعا للحدث، لكنه في معنى ارتفاع الحدث، لكنه ليس هناك حدث يرتفع. فمثلا عندما تتوضأ مجددا للوضوء، هذا الوضوء الذي هو وضوء التجديد أليس طهارة؟ يسمى طهارة في الشرع، لكن هل هو ارتفاع حدث؟ الجواب لا، ليس ارتفاع حدث، ما في حدث. أنت الآن تتوضأ وعليك وضوء، الغسلة الثانية والثالثة ألا تسمى طهارة؟ تسمى طهارة، ولذا يسمونها بالطهارة المستحبة، لكن هل هناك حدث؟ ليس هناك حدث. إذن الطهارة تطلق على ارتفاع الحدث، وتطلق على ما كان في معنى ارتفاع الحدث. قال كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل، لأن غسل الميت لا عن حدث، فغسل الميت تعبدي، غسل الميت تعبدي، فلا نقول إنه عن حدث وإنما هو تعبدي. نعم. والوضوء والغسل المستحبين عندما يتوضأ أو يغتسل مثل غسل الجمعة، ألا يسمى طهارة؟ غسل الجمعة يسمى طهارة، غسل يوم عرفة، غسل يوم العيد، كل ذلك يسمى طهارة، لكن هل هو ارتفاع حدث؟ لا، هو في معنى ارتفاع الحدث. نعم. وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء. نعم. غسل يدي القائم من نوم الليل، شرع الشارع أمر المستيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه، لكن هل هذا الغسل لليدين، هل هذا لوجود حدث في اليدين؟ الجواب لا، وإنما في معنى ارتفاع الحدث. نعم. أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. الآن التيمم عندهم لا يرفع الحدث في المذهب، في المذهب لا يرفع الحدث، عندهم مبيح فقط ليس برافع، هذا التيمم. والتيمم ألا يسمى طهارة؟ يسمى طهارة، يسمى طهارة، وهو مع ذلك لا يرفع الحدث عندهم ويسمونه طهارة، لأن هنا المؤلف يتكلم عما يسمى طهارة، فمن عليه حدث إذا توضأ يسمى طهارة. والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة والأغسال المستحبة والوضوء المستحب، كل ذلك يسمى، ها، كل ذلك يسمى طهارة. كذلك أيضا وزوال الخبث، زوال الخبث كذلك، زوال الخبث يسمى طهارة، زوال الخبث يسمى طهارة. فإذا غسل ثوبه من البول أو من الغائط فزالت النجاسة، يقال طهور الثوب، طهور الثوب، فيسمى طهارة، هذه طهارة شرعية. نعم. وهناك قال رفع ارتفاع الحدث، وقال زوال الخبث، لأن زوال الخبث لا يشترط فيه القصد، وأما الارتفاع فلا بد فيه من قصد. ارتفاع الحدث، رجل توضأ بلا قصد، رجل غمس بدنه في الماء ناسيا أنه جنب للتبريد فقط، لم ينوي الغسل، هل يرتفع حدثه؟ لا، ما يرتفع حدثه. لكن رجل على بدنه نجاسة، أو على فخذه مثلا نجاسة، فانغمس بالماء ولم يدري بهذه النجاسة فزالت، يسمى هذا طهارة. فزوال الخبث هذا لا يشترط فيه القصد، وأما ارتفاع الحدث فلا بد فيه من قصد. نعم. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه إن شاء الله. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما زوال الخبث يعني النجاسة أو حكمها، يعني زوال حكمها بالاستجمار، الاستجمار يزيل حكم النجاسة، لكن النجاسة أثر، لكن النجاسة أثرها باق، الذي يزول الجرم بالخرق والمناديل يزول الجرم فقط، وأما أثر النجاسة فإنه يبقى. فالزوال هنا للحكم، زال حكمه. نعم. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. نعم. فتطلق الطهارة كذلك على الفعل، وتطلق على ما ينشأ، فتقول إن فعلك هذا طهارة، رجل يتوضأ تقول فعلك هذا طهارة، وما ينشأ ما يترتب على الفعل النتيجة تسمى طهارة. هذا الرجل يتوضأ، هذا الوضوء الذي يفعله طهارة، وما يترتب عليه يسمى، يعني النتيجة تسمى طهارة. نعم. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. نعم. والمؤلف يعني ذكر المياه، ابتدأ بها لأن المياه هي التي في الأصل تكون بها الطهارة، والمذهب كما يأتي أنه لا يزيل النجس الطارئ غير الماء، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. ف فيقول إن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. هذا هو المذهب. والصواب أن الماء طهور ونجس، هذا هو الصواب. وأن إثبات قسيم ثالث وهو الطاهر أنه لا أصل له في الكتاب والسنة، كما قرر هذا شيخ الإسلام وغيره، وهو قول جمع من أهل العلم. نعم. كما ذكرت لكم يعني ليس لنا أن يطال في باب الترجيح حتى نكسب وقت دراسة الروض. نعم. أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا الماء الطهور الأول، يقول بفتح الطاء طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره، فالطهور هو الطاهر المطهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره. نعم. لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد المحدث والنجس. يعني عندما نقول طاهر فهو ضد المحدث وهو ضد النجس، فالنجس ليس بطاهر والمحدث ليس بطاهر. نعم. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء. الطارئ يعني الذي طرأ على ثوب أو غيره، طرأ، فهي إذا نجاسة حكمية. يعني عندك الآن هذا الفراش، هذا الفراش طاهر، فصب عليه بول، طرأ البول على الثوب أو طرأ البول على الفراش، الفراش في أصله طاهر، طرأت عليه النجاسة، فالنجاسة هنا نجاسة حكمية، تسمى بالنجاسة الحكمية. عندنا يقابلها نجاسة عينية. الآن الكلب نجاسته نجاسة عينية، فلو غسل الكلب بماء البحر لم يطهر، لكن الثوب هذا ماء يغسل به فتذهب النجاسة، ماء يسير أو كثير تزول به النجاسة. إذن الحكمية يعني التي هي نجاسة طرأت على محل طاهر، فالمحل طاهر وطرأت عليه نجاسة. نعم. يقول إنه لا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا هو المذهب. يقول النجس الطارئ ما يزيله إلا الماء، لا يزول لا بالحك ولا بالمسح ولا بمواد كيميائية ولا غير ذلك، لا بد من ماء. والقول الثاني وهو الصواب أن المحل يطهر بأي طريق تزول به النجاسة، بأي طريق، يعني النعل تحكها في الأرض بالتراب فتطهر كما في الحديث، السكين تمسحها مسحا بالخرقة حتى لا يبقى ولا قطرة دم، تمسح مسحا، وهكذا الزجاج يمسح مسحا، كذلك قد يزال بالتراب، يوضع التراب على الماء فتترسب النجاسة ويبقى الماء الصافي. الترسيب الآن يوجد في تطهير مياه الصرف، ترسب تضاف إليها مواد كيميائية وهكذا، فالصحيح أنه يطهر أيضا بغير الماء. نعم. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. فالتيمم في المذهب مبيح، يعني يبيح لنا الصلاة لا رافع، وكذا الاستجمار، وكذا الاستجمار، استجمار مبيح لا رافع. نعم. وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما يتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. يقول يعني الماء الطهور هو الباقي على خلقته، قد يكون ذلك حقيقة على خلقته لم يتغير، على برودته، على حرارته، على ملوحته، على عذوبته، وقد يكون قد تغير بطحالب تغير بطول المكث، هذا كله طهور. إذن الماء الذي يطول مكثه في الأرض هذا طهور. الآن مياه الأمطار لها عدة أشهر، إذا أتيت إلى الجبال تجد ما بقي من الماء فيه طحالب، أو تجد قد أنه تغير لونه بطول المكث، هذا لا يضر، هذا لا يضر، هذا ماء طهور. نعم. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور أو عود قماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. يقول هذا ماء طهور، تغير عندنا ماء طهور تغير بغير ممازج، غير ممازج يعني غير مخالط، مثل الزيت، مثل الشمع، مثل الكافور، قطع ما هو طحين من الكافور، ليست بودرة الكافور وإنما قطع الكافور، أو العود القماري على شكله وضع في الماء فتغير الماء، هذا التغير تغير ليس بمخالطة. يقول هذا يبقى طهور، يبقى طهور يعني لا يؤثر في طهوريته. نعم. أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية. يقول المعدني الذي هو مثل ملح البارود معدني من المعادن، هذا ملح آخر، ملح معادن، هذا يقول يسلب الماء الطهوري، أما الملح المائي لا يسلبه. ولذا لو أنك أخذت ملحا فوضعته في طشت وتوضعت به أو اغتسلت به لا يضر، أصبح كماء البحر، هذا لا يؤثر، فالملح المائي لا يسلبه الطهورية. إذن مثل الكافور غير المخالط غير الممازج، كافور، زفت، مثل الشمع، هذا كله لا يسلبه الطهورية. كذلك الملح المائي للمعدني، الملح المائي يقول لا يسلبه الطهورية، يعني يبقى طهورا، يبقى طهورا يعني لا يأخذ منه طهوريته إذا وضع فيه ملح مائي فيبقى طهورا. نعم. أو سخن بنجس كره. كذلك إذا سخن بنجس، سخناه بنجس، سخنه بروث حمار مثلا، روث الحمار نجس، لا يسلبه ذلك الطهورية، لكن يقول كره، كره، لكن نقول أين الدليل على الكراهية؟ ولذا الراجح أنه لا يكره. نعم. كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه يقول إن احتجنا إليه زالت الكراهية، ما عندنا إلا شيء الليلة باردة ولم نجد ما نسخن به إلا روث حمار، لا يكره، يقول لأن الحاجة تزيل الكراهية. نعم. يقول سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، يعني حتى لو أنك أتيت بقدر محكم مربوط إحكاما تاما فسخنته بنجاسة يقول يكره، والصحيح أنه لا يكره. نعم. لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وكذا ما سخن بمغصوب. قول سواء ظن وصولها إليه، ظن أو لا، لكن لو علم الحكم يختلف في المذهب، إذا علمنا أن النجاسة وصلت عندهم ينجس، إذا رأيت الدخان في المذهب يسري حتى يدخل إلى القدر فعندهم، والماء قليل عندهم الماء ينجس، لكن يقول ظن يعني ما ندري هل وصل ولا ما وصل، حتى لو كان هناك شك مع احتمال راجح، يعني الراجح عندنا أنه وصل، هذا كله لا يلتفت إليه، لكن لو تيقن أن الماء وصل إليه الدخان النجس في المذهب أنه ينجس، والصحيح أنه لا ينجس بذلك كما يأتي. نعم. وكلا ما سخن بمغصوب، وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث. يقول وكذا ما سخن بمغصوب، هذا كذلك، وما يعني يقول إنه يكره، وماء بئر بمقبرة يقول إنه يكره، والراجح أن ذلك لا يكره لأنه لا دليل. نعم. واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل. يقول يكره استعمال ماء زمزم في إزالة خبث، وهذا ظاهر لأنه ماء مبارك، ماء مبارك فلا يزال به الخبث، ماء زمزم لا يزال به الخبث لأنه ماء مبارك كما في صحيح مسلم. لا وضوء ولا غسل، يعني لا يكره الوضوء ولا يكره الغسل، لا يكره أن تتوضأ، لأنه سلم توضأ من ماء زمزم، ولا الغسل. وعن أحمد أنه يكره الغسل منه، لأن العباس وابنه قال، يقول العباس لا أحله لمغتسل، وهو لمتوضئ وشارب حل وبل، رواه الفاكهي بإسناد صحيح، فيتوضأ منه. وأما الغسل فالراجح أنه يكره، وهو اختيار شيخ الإسلام. نعم. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. نعم، يقول إن تغير الماء بمكثه يعني بطول المكث فإنه لا يكره. نعم، وهذا ظاهر. نعم، يسمى بالماء الآجن. نعم. أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر وسمك وما تلقيه الريح، أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. يقول الماء عندنا ماء مثل مياه البرك، يتغير بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه تنبت فيه أطرافه، أو ورق شجر يتساقط كما يكون في البساتين، أو أوراق التبن، أعواد التبن تقع فيه، هذا يقول لا يؤثر لأن هذا يشق التحرز منه. لكن لو أنه قصدا أتى شخص فأخذ يرمي هذه الأوراق بالقصد فتغير الماء، فالمذهب أنه لا يعد طهورا، يسلب الطهورية. نعم. أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. هذا لا خلاف فيه، يعني الآن عندما تأتي إلى المستنقعات التي تكون في البر تأتي الدواب لتشرب منها فتموت بجوارها، هذه الدواب تموت بجنب الماء لأن ترتاد هذا الماء كثيرا، فيوافق أن تموت بعض الماشية أو بعض السباع أو نحو ذلك بجوارها. ثم إن الهواء يذهب بريح الميت، هذه العفونة تنتقل إلى الماء، فإذا شممت الماء وجدت فيه ريحة عفنة، لكن إذا ذقته لا تجد فيه ذلك، يعني الطعم سليم واللون سليم، الرائحة فقط تغيرت، الرائحة فقط تغيرت، هذا معفون عنه لأن الرائحة أخف من الطعم وأخف من اللون، الرائحة أخف المتغيرات. والتغير هنا ليس بممازجة بل بمجاورة، هو هذه الشاة لم تقع في الماء، لو وقعت في الماء، لو أن الشاة وقعت في الماء فوجدنا رائحة الميتة، الماء نجس، لكن الشاة لم تقع فيه، هي بجواره، فالهواء ذهب برائحتها إلى الماء، فهذا يعفى عنه، وهذا لا خلاف فيه. إذن التغير بالمجاورة وبالريح فقط، تغير بالمجاورة وبالريح فقط، فهذا لا يؤثر. نعم. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره. يقول سخن بالشمس لا يكره، أو بطاهر مثل حطب لا يكره، إلا أن يشتد حره، لأنه إذا اشتد حره فإن هذا يمنع من كمال الإسباغ. نعم. لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه. يعني من كره من أهل العلم دخول الحمامات فهذا لما قد يقع فيها من مشاهدة العورات أو قصد التنعم، لأنهم يرون التخشن خشونة فيقول هذا فيه زيادة تنعم، فكره ذلك بعض السلف. نعم. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية إن استعمل. ما معنى الاستعمال؟ معنى الاستعمال أن يتساقط الماء من أعضاء المتوضئ، هذا هو الاستعمال، يعني الماء يتساقط من أعضاء المتوضئ، هذا الماء المجتمع من أعضائك يسمى بالماء المستعمال. الآن عندما تغسل يديك، تغسل يديك الآن الماء الذي في يديك ماء مستعمل، فإذا خرج من يديك فأخذته من يديك فمسحت به رأسك تكون قد مسحت رأسك بماذا؟ بماء مستعمل، بماء مستعمل، واضح؟ هذا هو الماء المستعمل. يقول المؤلف إن استعمل قليل يعني دون القلتين في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة كره، يعني الماء المستعمل في طهارة مستحبة لا تسلب طهوريته، يبقى طهورا. يعني رجل اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة، صب الماء على رأسه والماء اجتمع حتى امتلأ الطشت من هذا الماء المتساقط من غسل الجمعة، فأراد أن يتوضأ به لصلاة العصر، هذا الماء المتساقط منه في المذهب لا بأس، ها، لكن عندهم يكره، والكراهية كما تقدم تحتاج إلى دليل شرعي. نعم. قال كره للخلاف في سلبه الطهورية فإن لم تكن الطهارة، لكن الخلاف لا يصلح دليلا، الخلاف إلا أن يكون قويا، خلاف القوي هذا يصلح دليلا، أما الخلاف مطلقا هكذا فلا يصلح دليلا. نعم. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. رجل يغتسل للتبريد فقط للتبريد، أو شعر مثلا بحرارة في بدنه أو حمى، فغسل الماء، فغسل بالماء بدنه وجمعه، هذا الماء المجتمع لا يكره، أراد أن يستخدمه مرة أخرى في غسل من جنابه لا بأس ولا يكره. نعم. لكن إن كان الماء مستعملا، وهذا القسم الباقي في رفع حدث، هذا في المذهب ليس بطهور، يعني عندنا ماء استعملته في تبريد جسمك هذا لا يكره، ماء استعملته في وضوء مستحب أو في غسل مستحب هذا طهور لكنه يكره. الثالث ماء استعملته في رفع حدث في المذهب هذا طهور لا طاهر، طهور هذا طاهر لا طهور، في المذهب هذا طاهر لا طهور، يعني رجل عليه جنابة فغسل بدنه مثلا بإناء واجتمع الماء في الطشت، اجتمع الماء في الطشت، هذا الماء في المذهب ليس له أن يتوضأ به ولا أن يغتسل، يقول هذا ماء طاهر كأنه عصير أو كأنه ماء تغير بشيء من الطاهرات، والصواب أنه طهور، ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء في يديه، بفضل ماء في يديه. نعم. طيب. وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبع رطل وسبعا رطلا رطل حلبي. هذا كله لا نعرفه الآن، لكن القياس بأن القلتين تساويان 93 صاعا نبويا وثلاثة أرباع الصاع النبوي، وهذا يساوي بما هو أوضح عندنا وهو اللتر، يساوي 270 لترا، فالمذهب يقولون لنا هنا أن الماء منه كثير ومنه قليل. الماء منه كثير ومنه قليل. ما هو الكثير؟ قالوا الكثير ما بلغ قلتي، ما بلغ قلتي يعني ما بلغ 270 لترا، هذا يسمونه كثير. ما دون ذلك يسمونه قليل. نقول ما الذي يترتب؟ عرفنا هذا، عرفنا الكثير وعرفنا القليل. فما الذي يترتب؟ الفقهاء عندما يذكرون يريدون أن يرتبوا أحكاما، لا مجرد تقسيما، لا مجرد تقسيم. هذا كثير وهذا قليل، عرفنا أن الكثير يساوي 270 لترا، فماذا يترتب على هذا؟ قالوا الكثير لو وقعت فيه نجاسة لم تغيره فإنه لا ينجس. فإذا كان قليلا يعني دون 270 لترا إذا وقعت فيه نجاسة غيرته قليلا أو كثيرا. واضح؟ يعني عندك الآن قربة، القربة هذه قليلة أو كثيرة؟ لأن الكثير خمس قرب، خمس قرب. نقول عندنا حوض يسع 50 لترا، حوض ماء وضعه رجل لماشيته يسع مثلا 50 لترا، يسع 50 لترا، قليل أو كثير هذا؟ قليل. وقعت فيه قطرة بول، قطرة بول، قالوا هذا نجس. وقعت فيه شعرة نجسة، شعرة نجسة، الماء لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته، قالوا هذا نجس. فإن كان كثيرا بلغ قلتين فوقعت فيه قطرة من بول، مثلا طفل عندنا تبول في طرف بركة ماء كثيرة ولم يتغير الماء، ذهبت في هذا، وهذه القطرات من البول ذهبت في الماء الكثير لم يتغير، قالوا هذا ماء طهور. واضح؟ أما إن تغير بالنجاسة لونه أو رائحته أو طعمه فهو نجس قليلا كان أو كثيرا. واضح؟ هذا هو تقرير المذهب. والقول الثاني أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الذي رواه الخمسة فهو وإن كان على الراجح صحيحا لكن معناه أن الماء إذا بلغ قلتين فهو قوي لا تكاد النجاسة تؤثر فيه، وأما إذا كان دون القلتين فتبصروا وانتبهوا إليه فإنه قد يحمل النجاسة لضعفه، قد يحمل النجاسة لضعفه. وليس في الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس، والمنطوق يقدم على المفهوم. نعود إلى كلام المؤلف، يقول كذلك المؤلف إن النقص اليسير كالرطل والرطلين لا يؤثر، يعني لتر أو نصف لتر هذا ما يؤثر، هذا لا يؤثر. لو كان الماء 269 لترا ما يؤثر، يبقى يسمى كثيرا، يسمى كثيرا. نعم. و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي، فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه، فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم. يقول فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة إلى أن قال فلم تغيره فطهور، لأنه كثير لابد لنحكم عليه بالنجاسة أن تغيره، لكنه هنا قال غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ماعت، أو الجامدة كذلك إذا ذابت فيه. يقول بول الآدمي وغائط الآدمي هذا أشد، هذا حتى لو كان في الكثير فإنه ينجس، حتى لو كان في كثير فإنه ينجس. يعني لو أن طفلا بال في بركة كبيرة من الماء فإن هذا الماء ينجس، فجعلوا هذا يختص ببول الآدمي وعذرة الآدمي يعني غائط الآدمي. وعلى ذلك فنقول لصاحب البكرة البركة افتح عليها من أسفل حتى يخرج الماء ونظف الماء ثم أعيد الماء، لكن لو قال لا يشق النزح، هذه يعني بركة كبيرة ويشق علي أن استخرج الماء، فيقولون إذن عفو ما دام أنه يشق النزح فإن ذلك عفو. هذا ما مشى عليه المؤلف، والصحيح عند المتأخرين من الحنابل أو المذهب أن بول الآدمي وأن عذرته المائعة كسائر النجاسات، فالمؤلف هنا مشى على مذهب متقدم الحنابلة، وأما المتأخرون كما في المنتهى وغيره فإنهم لا يفرقون، يعني يقولون فخالطته نجاسة فطهور، ما يقولون غير بول آدمي وعذرته المائعة. ويأتي قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه يحملان على المقيد. هذا الحديث وقوله إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هذا الإجماع دل على ذلك، لكن الحديث من جهة الرواية ضعيف، وإنما الصواب إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يحملان على المقيد السابق، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم نعم. مصانع طريق مكة هذه كانوا يبنونها من الحجر، يعني خزانات أرضية مكشوفة رأيتموها، يحتحفر الأرض كخزانات كبيرة ثم يبنونها من الحجر، بحيث أنه إذا سالت الشعاب اجتمعت المياه فيها، فكانت في طريق الحاج، فإذا جاءت السيول اجتمع الماء في هذه الخزانات التي تسمى بالمصانع، فهذه المصانع عميقة، فلو بال آدمي فيها قالوا هذا عفو لأنه يشق ماذا النزح، لكن بركة ما في مزرعتك لا يشق نزحها، يمكنك أن تفتح عليها من أسفل ولا يشق النزح، هذا كله على مذهب متقدمي الحنابلة. وأما المتأخرون فيقول لا أبد ما نفرق، عذرة الآدمي وبول الآدمي كغيره، إذا وقع بول الآدمي في ماء كثير فإنه ينجسه بمجرد في ماء كثير فلا ينجسه إلا بالتغير، هذا المذهب عند المتأخرين، يقولون لو بال صبي في بركة ولا يشق نزحه لكن بال فيها فيكون الماء طهور إلا أن يتغير طعم الماء أو لونه أو تتغير رائحته بالنجاسة. نعم. فطهور ما لم يتغير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن إذن المذهب أعيد لأنه قد تكون غير واضح، عندهم الماء قليل وكثير، القليل ينجس عندهم بمجرد الملاقات، مجرد الملاقات، والكثير لا ينجس إلا بالتغير، هذا مذهب متأخري الحنابلة ما نحتاج إلى تفصيل. المتقدمون من الحنابلة الذي مشى عليه المؤلف هنا خلافا للمذهب عند المتأخرين قالوا إن نستثني بول الآدمي وعذرته الماء، فإذا كان الماء كثيرا فوقع فيه بول آدمي أو عذرته المائعة فإن الماء ينجس ولو كان كثيرا، إلا أن يكون مما يشق نزحه، فإن كان مما يشق نزحه فعفو. واضح؟ نعم. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا غابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قوله أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه: لا لبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. هذا دليل المتقدمين. قالوا للسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لكن نقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون نجسا بذلك؟ المسلم ينهانا أن نبول في الماء الدائم، لأن هذا يورث تقذيره، ولم يقل إنه إذا بال فيه فإنه ينجس. هل في الحديث أنه ينجس؟ لا، ليس في الحديث أنه ينجس، وإنما فيه النهي عن البول في الماء الدائم. نعم. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سأل عن صبي بال في بئر سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزعها. وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات. هذه رواية عن أحمد التي تقدم أن هي مذهب المتأخرين، أن البول والعذرة كسائر النجاسات. نعم. فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في الترقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو الأظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، لأن مقتضى المذهب الذي قبل أنه لو بال كلب في ماء كثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير، ولو بال آدمي في ماء كثير فإنه إن كان يشق نزحه فطهر، وإن كان لا يشق نزحه نعم فإنه نجس. والصواب ما تقدم، ولا نقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام شاكرين لكم حسن استماعكم، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجزي القائمين على هذا العمل خيرا، إن ربنا سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.